بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات. ما المراد بالخفض؟ الجر. لكن المصنف لا يعبر بالجر، لأنه يا أبو أحمد المصنف كوفي ولا بصري؟ كوفي. والكوفيون يسمون الجر خفض، والبصريون يسمونه جر. يقول: وللخفض ثلاث علامات. ماذا من في النحو؟ لماذا قال ثلاث علامات؟ لماذا ما قال ثلاثة علامات؟ لأن الموصوف مؤنث مفرده مؤنث. نعم، إذا كان الموصوف مفرده مؤنث ذكر العدد، وإذا كان الموصوف مفرده مؤنث مذكر أنث العدد. واضح ولا لا؟ طيب، ثلاث علامات. مفرد علامات علامة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. فقال ثلاث. ولهذا تقول: ها، رأيت ثلاثة رجال وثلاثة نسوة. ورأيت ثلاثة رجال وثلاثة نسوة. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة والياء والفتحة. إذن عندنا الأصلية كم؟ واحدة. ما هي؟ الكسرة. والنائب كم؟ ثنتان: الياء والفتحة. فالكسرة أصلية. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. ثلاثة مواضع، هذه الأصلية. الخفض، علامة الخفض الأصلية تكون في ثلاث مواضع. الأول قال: في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد مثل زيد، بكر، عمرو، هذه كلها اسماء مفردة، فهي علامة الاسم المفرد. قال: المنصرف. المنصرف، أولا، ما هو الصرف؟ الصرف هو تنوين يلحق، الصرف والتنوين، الصرف والتنوين، وألحق به الجر. انتبهوا، الصرف التنوين وألحق به الجر. فإذا قيل هذا الاسم منصرف، هذا الاسم منصرف يعني ينون، هذا معناه، يعني ينون. وإذا كان ينون فإنه يجر بالكسرة أو يخفض بالكسرة. إذا المنصرف المنون. فمثلا محمد منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف. مكتوب: رأيت محمدا، هذا محمد. طيب، أحمد غير منصرف، فتقول: مررت بمحمد وأحمد. ما تقول: مررت بمحمد وأحمد. لماذا؟ لأن الممنوع من الصرف لا ينون، لا ينون. وأصل الصرف ها صرف الدراهم، سمي الصرف لأن لها صريف، لها صوت. واضح ولا لا؟ فالاسم المنصرف هو الذي ينون، هذا معنى كلام المصنف، هو الذي ينون. إذن يقول: الكسرة علامة الخفض ثلاث مواضع: في الاسم المفرد المنصرف. المنصرف. طيب، يوسف منصرف ولا غير منصرف؟ غير منصرف، لأنه ما ينون. هل تقول يوسف؟ لا. وإذا كان لا ينون إذن لا يجر، لا يخفض بالكسرة، ما تقول يوسفي. واضح؟ وهذا يقودنا إلى علامات الصرف، لكن يعني لو تركناها حتى نأتي في موضع آخر لعله أحسن، لكن لا بأس نذكر هنا يعني التأصيل فيها. هو بيت شعر، أظن هناك منكم من يحفظه. ها ركب، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه علامات الصرف، اكتبوا البيت. ها اجمع وزن، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. إذن علامات الصرف، الممنوع من الصرف 9 علامات. ها اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، كم هذه؟ 5. ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، فالوصف قد كمل. إذن كم صارت؟ 6. طيب 9 الأولى. ها اجمع بدأ بأقوى علامات المعنى الصرف الذي يمنع لإلا واحدة، وهو المراد بالجامع صيغة منتهى الجموع. هذا المراد، مراد بالجامع صيغة منتهى الجموع. محمد ها معنى؟ طيب إذن أول ما هو ها اجمع منتهى الصيغة، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل ومفاعيل. ها مفاعل ومفاعيل، هذا ممنوع من الصرف. مفاعل مساجد، مفاعيل مصابيح مثلا، هذا ممنوع من الصرف، يعني لا ينون. وإذا كان لا ينون ها لا يجر، لا يخفض بالكسر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ها لهدمت صوامع، ما قال صوامع، صوامع لأن على وزن مساجد مفاعل، لهدمت الصوامع ها وبيع صح نونت لأن ما من وصل أيوة، وصلوات نونت ومساجد صيغة منتهى الجموع لأن على وزن مفاعل، واضح ولا؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ما قال بمصابيح، بمصابيح. فهنا ممنوع من الصرف لأي شيء ها لصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، واضح ولا لا؟ إذن هذا الأول، ما الممنوع من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، هو قول اجمع. وقول صيغة منتهى الجموع يعني أقوى الجمع، هذا أقوى الجمع، أقوى الجمع ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل. طيب اجمع وزن، يعني إذا كان على وزن الفعل، إذا كان على وزن الفعل مثل أحمد، أحمد على وزن الفعل، تقول أنت ها أحمد ربي، هذا مو فعل، تقول أحمد بن حنبل، في فرق بين كلمة أحمد بن حنبل وأحمد ربي، الكلمة واحدة. إذن الاسم هنا على وزن الفعل، على وزن الفعل. طيب أحمد ممنوع من الصرف لماذا؟ ها للعلمية وزن الفعل، سيأتينا العلمية، للعلمية هو وزن الفعل. مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما قال أحمد، وقال وما محمد إلا رسول، هنا يصرف محمد لكن أحمد من الصرف. إذن ما هي العلة الثانية؟ وزن الفعل. وهنا صيغة منتهى الجموع لعلة واحدة، وألف التأنيث لعلة واحدة، انتبهوا في شيء يمنع من الصرف لعلة واحدة، وصيغة منتهى الجموع وألف التأنيث سواء ممدودة أو مقصورة، هذا يمنع من الصرف لعلة واحدة، والباقي لعلتين، علتين يعني العالمية والوصف أو منتهى الجموع إلى آخره أو وزن الفعل كما سيأتي. إذن اجمع، هذا الثاني وشو؟ وزن، يعني إذا كان على وزن الفعل، يزيد عن يزيد رضي الله عنه، ما تقول عن يزيد، لماذا يزيد هنا منع من الصرف؟ ها العالمية وزن الفعل، يزيد فعل مضارع لو أردت، يزيد الماء صح ولا لا؟ طيب إذن الثاني الوزن، الثالث اجمع وزن العدل، ثاني للعدل يعني عدل به عن شيء، عدل به عن شيء، مثل عمر، عمر هذا يقول معدول به عن عامر، معدول به عن عامر، ها فهنا ممنوع من الصرف لأي شيء للعالمية والعدل، تقول عن عمر رضي الله عنه، ما تقول عن عمرين، عن عمر رضي الله عنه، فهنا ممنوع من الصرف الوزنية للعالمية والعدل. طيب اجمع وزن عادل، ها أنث، التأنيث، فالمؤنث ممنوع من الصرف، المؤنث ممنوع من الصرف، سواء التأنيث حقيقي أو معنوي، حقيقي أو معنوي ممنوع من الصرف، حقيقي مثل زينب، عن زينب بنت جحش، عن زينب شراب زينب، ها اسم مجرور وعلامة جره الفتحة للممنوع من الصرف زينب، المانع من الصرف العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، واضح؟ طيب عن طلحة، عن طلحة رضي الله عنه ممنوع من الصرف لأي شيء، العلمية وتاء التأنيث، التأنيث هنا ليس حقيقي، إذن هنا ممنوع من الصرف لأي شيء، ها للعلمية والتأنيث، يجمع وزن عادلا أنث، معرفة المعرفة العلم، المراد المعرفة العلم، فالعلم ممنوع من الصرف، العالم ممنوع من الصرف. تقول مررت بأحمد لأنه علم فهو ممنوع من الصرف العالمية وزن الفعل، وزن الفعل، فإذا جمع وصف العالمية يكون ممنوع من الصرف، لكن مر معنا أن القسم الأول صيغة منتهى الجموع يمنع لعلة واحدة، ألف التانيث يمنع لعلة واحدة، عن أسماء رضي الله عنها، عن أسماء وش العلة؟ ممنوع من الصرف لأي شيء لألف التأنيث بس، فصيغة منتهى الجموع وألف التأنيث هذا ممنوع لعلة واحدة، الأول ممنوع لصيغة الجموع، ثاني ممنوع لألف التأنيث سواء مقصورة أو ممدودة، عن أسماء وعن عن أسماء وعن سلوى مثلا، أو لا مو بعائشة، لا منى، أو منى، المهم ألف مقصورة هذا من طيب أن ركب، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ها ركب الاسم المركب كبعلبك، بعلبك هذا ممنوع من الصرف، بعلبك ها حضر موت، هل حفر الباطن مثله؟ ممكن إذا كان مركب مو مثله، إذا كان مضاف مضاف إليه لا يخرج منه، المن يكون ها مركب، واضح ولا لا؟ فلو أنا إنسان اسمه بعلبك أو بلد اسمه بعلبك فهنا ممنوع من الصرف، تقول مريت ببعلبك، ها مجرور على متجره فتحا نيابة عن الكسرة، ما المانع من الصرف؟ ها العلمية والتركيب، العلمية والتركيب. طيب ركب ما وزد، هنا زيادة الألف والنون، هنا زيادة الألف والنون، فإذا كانت الألف والنون زائدة يمنع من الصرف، لكن بشرط أن يكون علم ووصف كما سيأتي. طيب عثمان، تقول عن عثمان رضي الله عنه، عن عثمان شرب عثمان اسم مجرور على مجره الفتحة نيابة عن الضمة، لأنه ممنوع من الصرف، شو المانع؟ ها العلمية زيادة الألف والنون، لماذا؟ انتبهوا العلامات كلها يمنع من الصرف لعلامتين إلا صيغة الجموع والألف التأنيث، هذا علامة واحدة والباقي لابد أن يجتمع فيها علامتان. طيب عن عثمان، طيب عفان ها مثله، ها عن عثمان بن عفان أكيد، نعم نفسه ما في شيء، ها اي مثل، لان هنا ممنوع من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون. طيب ركب وزد، نعم إيه آخر هالفنون إيه؟ ما يلزم تكون زايدة، ما يلزم، لا المقصود أن آخر هالفنون، المقصود آخره ألف ونون. نعم علم، علم، علم. إذا كان علم سيأتينا الوصف مثله، العلم إذا كان آخر هالفنون يكون ممنوع من الصرف، مثل عثمان، عفان، سليمان، غسان، حسان، عن حسانة بن ثابت، ما تقول عن حسان، واضح؟ طيب اجمع وزد، ركب وزد عجمة، أخذنا الزيادة. نعم عجمة، الاسم الأعجمي، الاسم الأعجمي أيضا ممنوع من الصرف، يكون ممنوع من الصرف العالمية والعجمة. يوسف، إسماعيل، إبراهيم، أسماء أعجمية ممنوعة من الصرف. واذكر عبادنا، لا لا أحسنت، وأوحينا إلى إبراهيم، وأوحينا إلى إبراهيم. طيب من يعرب الواو بحسب ما قبلها؟ أوحينا، أوحى فعل مضارع، فعل الماضي، ممتاز، مبني، وين الفتح؟ نعم الألف اللي هي أوحينا فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير، أحسنت، اتصاله الإعراب ترى يذكر يا إخوان. أوحينا فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وهنا. طيب نا ضمير متصل مبني على شيء؟ على السكون. نا في محل، ها من الذي أوحى؟ ها الضمير الله جل وعلا، إذن في محل رفع. ها وأوحينا إلى إبراهيم، إلى حرف جر، إبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ العالمية والعجوم. إذن الأعجمي يمنع من الصرف، واضح؟ كل أعجمي. ولقد أوحينا إلى ونوح، طيب لوط، كذبت قومه لوط المرسل، لوط أعجمي، نون ولا ما نون هنا؟ ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. طيب أعجمي، البقية اللي غير منتهى الجموع والف التأنيث لابد يتكون فيه علامتين، صح؟ طيب هنا عالم وأعجمي، توفرت الشروط، صح ولا لا؟ والله هذه مشكلة، ماذا نصنع به وهو أعجمي؟ يقول عندنا قاعدة، الأعجمي إذا كان ثلاثي ساكن الوسط ينصرف، الأعجمي إذا كان ها ثلاثي ساكن الوسط فإنه يكون مصروف. طيب لوط أعجمي ساكن ثلاثي ساكن الوسط، نوح ها أعجمي ساكن الوسط، هود أعجمي ساكن الوسط ثلاثي، فإذا كان الأعجمي ثلاثي ساكن الوسط ينصرف ينون، واضح لا؟ هذا مستثنى من القاعدة، هذا مستثنى. طيب إذن العجمة المراد به ها إذا كان عالم وأعجمي فإنه يكون ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كلها ها مجرورة بأي شيء؟ مخفوضة بالفتحة، ها للعالمية والعجمة. أكمل، والأسباط، والأسباط، أسباب، الأسباط هنا جامع تكسير ولهذا جر بالكسرة، خفض بالكسرة، واضح ولا؟ طيب مش بدأ من البيت؟ الوصف، ركز الوصف، ممتاز، أن يكون للوصف وعلامة ثانية الوصفية وزيادة الألف والنون، أن يكون في آخره ألف ونون ويكون وصف، مثل سكران وعطشان، جوعان. اي والله الله يعينكم، عاد درس المغرب بين الاذان والاقامه. طيب جوعان، احسنت، عطشان، تقول مررت بسكرانه بعطشانه، ها مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف. ما المانع؟ الوصفية والألف والنون. الوصفية والألف والألف والنون. ها فالوصف قد كمل، يعني كملت موانع الصرف. كم عددها الآن؟ تسعة. صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث يمنع من الصرف لإلا واحدة، واضح ولا لا؟ وغيره وغيرها يمنع لعلتين فرعيتين صحيحتين، واضح ولا لا؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في الاسم: فأما الكسر فتكون علامة الخفض في ذات المواضع. في الاسم المفرد المنصرف، اسم مفرد المنصرف، والاسم المفرد المنصرف المنصرف الذي لا يكون فيه شيء من موانع الصرف، هذا معناه. أي اسم لا يكون فيه شيء من موانع الصرف فإنه يكون منصرف، واضح ولا لا؟ طيب، مررت بعيسى، مررت بعيسى، ها وشراب عيسى اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة، الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة، منع من ظهورها التعذر، الألف دائما منع من ظهورها التعذر. طيب، قال: وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف يجر بالكسرة، واضح ولا لا؟ مررت برجال كرام، مررت برجال كرام، وشراب رجال ها مجرور علامة جره كسر الظاهر كسرة لأنه جمع تكسير، واضح ولا لا؟ نظرت إلى رجال كرام، شراب رجال هنا ها مجرور علامة جره الكسر لأنه جمع تكسير. يقول: جمع التكسير المنصرف. في جمع تكسير غير منصرف؟ نعم نعم. تقول: مررت بمساجد، مساجد جمع تكسير، لكن منصرف ولا غير منصرف؟ غير منصرف. ما المانع له من الصرف؟ ها منتهى صيغة الجموع، واضح ولا لا؟ تقول قرأت في أحاديث كثيرة، صح ولا لا؟ قرأت في أحاديث كثيرة، استنبطت هذا الحكم هذا الحكم من أحاديث كثيرة، من أحاديث كثيرة. شرب حديث مجرور علامة جره الفتحة لأنه صيغة منتهى الجموع، واضح ولا لا؟ طيب، بقي عندنا مسألة قبل أن نذهب من سالم. الممنوع من الصرف متى يصرف؟ الممنوع من الصرف متى يجر بالكسر؟ أقصد متى يجر بالكسر؟ إذا أضيف أو دخل عليه ال، تبعهم، إذا أضيف ها أو دخل عليه ال، إذا اتصل به ال يجر بالكسرة. طيب، تقول: مررت بمساجد، بمساجد هنا ممنوع من الصرف، صح؟ طيب، أدخل عليه ال، مررت بالمساجد، إذا دخل ال خلاص يجر، مررت بالمساجد أو ها أو يضاف. تقول: مررت بمساجد الحفر، مررت بمساجد الحفر أو مررت بمساجدكم، ها واضح ولا لا؟ طيب، أحمد، تقول: مررت بأحمد، وأنا ممنوع من الصرف، بالعلمية هو وزن الفعل. طيب، أدخل عليه ال، مررت بالأحمدي، يجوز أنك تجره هنا، دخل عليه ال، مررت بالأحمدي، أضفه مررت بأحمدكم، مررت بأحمدكم، واضح ولا لا؟ فالممنوع من الصرف لا يجر، لا يخفض بالكسرة، لكن لو أضيف أو أدخلت عليه ال ها هنا تجره بالكسرة. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف، ها ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف، يعني ال متصل به. إذن الممنوع من الصرف لا ينون ولا يجر بالكسرة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. الخلاصة أن الذي يجر بالكسرة الاسم المفرد المنصرف، ها وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف. طيب المنصرف ها الرجال، مررت برجال نظرت إلى بلاد كثيرة، ها أتيت إلى مياه كثيرة إلى آخره. المهم جمع تكسير لا ليس ممنوع من الصرف. قال وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. نعم تقول أعجبت بالمسلمات المتحجبات، أعجبت بالمسلمات المتحجبات. من يعرب أعجبت بالمسلمات؟ يلا أبو أحمد. أعجبت فعل وفاعل. نعم أعجبت فعل وفاعل. لا أعطني إعراب تفصيلي. أعجبت هذا يسمونه، هذا يسمونه عرب الأغنياء. احنا نريد عرب الفقراء الذين يتعلمون. أعجب فعل الماضي. ايه أعجب فعل الماضي مبني على الفتح. مبني على الفتح ممتاز. أعجب لا أعجب لحظة أعجب مبني على السكون. لماذا أعجب؟ ايه أعجبت مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. تعلم هذا ضمير الرفع المتحرك تقول الآن أعجبت أعجبت أعجبتي، هذا معنى متحرك، هذا اسم أصلا ضمير، فهو متحرك. إذا كان المتكلم أنت تقول أعجبت، إذا تخاطب رجل تقول أعجبت، إذا تخاطب امرأة تقول أعجبتي، هذا معنى. ولهذا بعض الناس يقول لشخص جزيت خيرا وزوجت بكرا، يقوله آمين. أنت تدعو نفسك زوجت، يعني أنا ما أقول زوجت، فهو يعني لا ينتبه ويقول آمين، يعني يدعوك أن الله يزوجك ويظنك تدعو له وأنت تدعو لنفسك. لكن إذا كان يعرف الضمير ضمير رفع المتحرك ما تمشي عليه مثل هذه الحالة، يقول وقف أعد الدعاء. طيب أعجبت بالمسلمات المتحجبات، أعجبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك تاء ها أي أحربه تاء ضمير رفع متحرك فاعل ضمير متصل لا أحسن مبني على أي شيء أعجبت مبني على الضم في محل رفع فاعل أحسن. طيب أعجبت بالمسلمات الباء حرف جر نعم مسلمات طالع عندك موجود عندك هو طيب طيب أحسن بالمسلمات المسلمات اسم مجرور على متجره الكسرة. طيب لماذا جر بالكسرة؟ أخذناها الآن لأن جمع مؤنث ممتاز يعني جمع مؤنث سالم المسلمات المتحجبات نعم لا مضاف ما يكون في ال نعم طيب يلا عارف انت خلاص صفه طيب كمل كمل صفه مجروره بصفه لاي شيء للمسلمات نعم مجرور علامه جره الكسره الظاهره الكسره لانه جمع مؤنث احسنت لانه جمع مؤنث سالم إذن الخلاصة أن الخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة، فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة الخفض ثلاث مواضع، الياء نيابة عن أي شيء ها؟ عن الكسرة، الياء هنا نيابة عن الكسرة على الخفض. قال وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة مرة معنا ما هي؟ أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه الأسماء الخمسة. فالأسماء الخمسة تخفض بأي شيء؟ تخفض بالياء، تخفض بالياء. تقول مررت بأبيك، مررت بأبيك ونظرت إلى فيك، نظرت إلى فيك. وتقول ها مررت بذي علم، مررت بذي علم يعني بصاحب علم، هذه كلها مجرورة بأي شيء؟ بالياء، مجرورة بالياء. طيب مررت بأخيك مجرور بأي شيء؟ بالياء لأن الأسماء خمسة. تقول نظرت إلى بيت أخيك، نظرت إلى بيت أخيك، شراب أخيك نعم أحسنت ها هنا أعطيتكم مثال جر بالإضافة، اللي قبل شوي جر بالحرف مررت بأخيك، هنا نظرت إلى بيت أخيك، أخيك هنا مجرور بالياء نعم، لأن الأسماء الخمسة جر بالياء، لكن هل جر بالحرف أو بالإضافة؟ جر بالإضافة، لأن الجر يحصل بالحرف ويحصل بالإضافة، وممكن يحصل بالتبعية. مر عليكم هذا، ممكن يحصل بالتبعية. قال الله عز وجل في قوم شعيب أو قوم لوط فأخذهم عذاب يوم محيط، صح؟ طيب محيط وش محيط؟ وش الحركة اللي عليها؟ لازم يجيب مصحف ولا حافظينها؟ مجرور. فأخذهم عذاب يوم محيط، صح؟ طيب المحيط اليوم ولا العذاب؟ المحيط العذاب مو باليوم. والعذاب مرفوع ولا مجرور؟ فأخذهم عذاب يوم محيط، إذا المحيط هنا مجرور، لكن جر بأي شيء؟ بالتبعية، لأن يعني تابع أتى بعد العذاب، أتى بعد اليوم. والعرب يقولون هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. خرب صفة لأي شيء؟ أكيد مو بالضب، للجحر. الجحر اللي يخرب، ما الضب ما يخرب يموت. طيب هذا جحر ضب خرب، الآن الخارب صفة للجحر، والجحر مضموم ولا مرفوع ولا منصوب مجرور؟ مرفوع. هذا جحر، نعم إيه، هذا جحر ضب خارب، نعم جحر خبر مرفوع وضب مضاف إليه، مضاف إلى جحر، مجرور بالإضافة، وخارب مجرور، مجرور بالتبعية. وإلا الأصل أن نقول هذا جحر ضب خارب، هذا الأصل، لأن الذي يخرب الجحر، لكن يقول أنه يصح أن يكون مجرور بالتبعية، مجرور بالتبعية. طيب هذا القسم الأول، القسم الأول الذي يجر بالياء، القسم الأول مما يجر يخفض بالياء الأسماء الخمسة، أسماء الخمسة. قال المصنف والتثنية والجمع، المثنى أيضا يخفض بالياء، الزيدان تقول مررت بالزيدين، مررت بالزيدين، ها وش إعرابها؟ الزيدين مجرور على متجره الياء، لأنه مثنى، مثنى. وجعلنا مسلمين، وجعلنا مسلمين لك، ايش رايكم بهذه؟ نعم وجعلنا مسلمين، وش إعرابها؟ اي مثنى صح، مجرور بالياء صح، اكيد. هل مسلمين مفعول بهما ولا مجرورة؟ ها وجعلنا مسلمين، كيف صفها؟ لا اله الا الله، مفعول به يا اخي، طيب والناطق نعم وجعلنا لا ساجعلكم شرط تعربونها، لكن نريد الان المثنى ينصب بالياء ويخفض بالياء. الان معنا خفضه بالياء صح، لا لا لا يلتبس عليكم، يعني يخفض بالياء وينصب بالياء. وجعلنا مسلمين هنا منصوب بالياء صح ولا لا؟ ونظرت الى مسلمين هنا مخفوض بالياء، لان مثنى ينصب ويجر بالياء صح ولا لا؟ طيب وجعلنا مسلمين، وجعلنا، طيب انت الشيخ هنا يلا اعرف الشيخ، يلا وجعلنا مسلمين، اجعلنا، اجعل اجعلنا مفعول به منصوب بالياء لان مثنى. ايه طيب واحد ثاني، نعم طيب واحد ثاني يعدل، يروح حسب قبلها، نعم اجعلنا، اجعلنا دعاء، اجعل فعل طلب، طيب فعل طلب ممتاز، يعني اذا كان الله جل ما تقول فعل امر، اما طلب ولا دعاء، وهو في الاصل فعل امر لكن ما يقال لله، طيب فعل طلب ها ماضي وجعلنا، ايه ما مبدا السكون لاتصاله، اتصاله هنا فاعل، هنا فاعلين مبنى السكون محضر. كيف جعلنا فعل طلب، نعم مبني، مبني على السكون صح، لماذا من السكون؟ فعل امر، فعل امر الاصل، الاصل فعل الطلب يبنى على السكون، واضح ولا لا؟ طيب وجعل ينصب مفعولين، طيب نا مفعول به، ضمير متصل عطنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به صحيح نفع طيب نعم اجعلنا طيب نعم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به صحيح ما في حد يعارض ضبط نعم صح سنت مفعول اول مبني على السكون في محل نصب مفعول اول لجعل واضح ولا طيب مسلمين الفاعل اين هو انت انا لا ضمير متصل ضمير متصل مستتر وجوبا تقديره انت واجعلنا انت طيب مسلمين مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى الذي معنى الليلة الخفض بالياء لكن ذكرت هذه المسألة حتى لا يلتبس عليكم إذن المثنى يخفض بالياء مثنى يخفض بالياء مررت برجلين نظرت إلى عالمين إلى آخره قال والجمع والمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم المذكر السالم يخفض بالياء تقول نظرت إلى المسلمين أو قل أعجبت بالمؤمنين صح؟ طيب انتبهوا أعجبت بالمسلمين هنا وشرابه ها مجرور مخفوض وعلامة خفضه لأنه جمع مذكر سالم طيب إن المسلمين منصوب علامة نصبه الياء رأيت المسلمين منصوب مفعول به علامة نصبه الياء إذا جمع ذكر سالم انتبهوا ينصب بالياء ويخفض أيضا يخفض بالياء تقول مررت بالمسلمين مجرور علامة جرها الياء لأنه جمع مذكر سالم يكفي كم أخذنا نص ساعة طيب يكفي صلى الله وسلم على نبينا محمد طيب ناخذنا إعراب احنا اخذنا آيات قبل نعم ما هي طيب أين ورد بالكسر قولوا آمنا بالله نعم طيب نعربها ترى ما نسمع لحد يروح عن الإعراب ما نخلي الإعراب أول الدرس طيب نعم إن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هنا معطوف على المجرور أين المجرور ها المجرور الاسم الموصول قولوا آمنا بما يعني بالذي أنزل إلينا وكل ما بعده معطوف عليه فالمعطوف على المجرور مجرور صح ولا لا أتقولون إن إبراهيم تريد هذه الآية وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط معطوف على اسم إنا ويقصد أنه هو ممنوع من الصرف هو فهم أنه ممنوع من الصرف لا لا لأنه جمع لا تقصد من الصرف لا الأسباط ممنوع من الصرف جمع تكسير نعم ما هو باسم هذا وصف مو باسم نكمل الفاتحة عرب الفاتحة احنا أخذنا الفاتحة إلى آيات كم الرحمن الرحيم طيب مالك يوم الدين من يعرف مالك يوم الدين نعم نبدأ باليمين يلا مالك يوم الدين ها مالك صفة أخرى نعم صفة لرب رب العالمين مجرور مخفوض علامة خفضه كسر الظهر كسر لأنه مفرد اسمه مفرد مالك وهو كمل وهو مضاف أكمل مالك يومي نعم صح مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة مالك يومي وهو هو مضاف نعم مضاف إليه وهو مضاف أيضا نعم يوم الدين أيه الدين مضاف إليه هو بس مضاف إلى يوم مجرور علامة جره الكسر مالك يوم الدين نعم أيه سبح لله جل وعلا طيب إياك نعبد ها أرجع هذيك مرتاحين خلنا نرجع لهم طيب نعم إياك ولا صعبة هذه عليك على كل حال ما يمنع الإنسان يخطي نعم إياك نعم طيب من يعرف هذه نجعلها اختيارا من يعرف إياك نعبد ها إيا نعم صح منصوب لماذا لأنه مفعول به نعم مفعول به مقدم هي مفعول به مقدم، واضح لا؟ طيب، وهو مضاف، والكاف مرتصم مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، مفعول به مقدم. ها نعبد، نعم فايز نعبد فعل واضح مضارع. طيب فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضم، لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، والفاعل ها ضمير متصل مستتر تقديره لا نعبد، تقديره نحن، تقديره نحن. طيب أين المفعول به؟ هنا قدم. لماذا قدم؟ الحصر، يعني بدل ما تقول نعبدك تقول إياك نعبد، لأنك لو قلت نعبدك ما يمنع أن هناك معبود آخر، لكن إذا قلت إياك نعبد معناه لا يعبد، لا نعبد إلا أنت. طيب إياك نعبد ها وإياك نستعين مثلها، مفعول به صح، مفعول به مقدم نعم، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح نعم في محل جر بالإضافة. نستعين فعل مضارع مرفوع على مترفعه أيه؟ أيه. والفاعل ضمير مصدر تقديره نحن، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب اهدنا الصراط المستقيم، نعم اهدنا، نعم أحسنت فعل طلب، أحسنت فعل طلب مبني نعم صح السكون اهدنا. طيب صح وش وش السكون ممتاز. طيب الكسر يقول مبني على الكسر، هل فعل الطلب او الامر يبني على الكسر؟ لا على السكون. نعم اشتغل الحل. طيب بعدهم صحيح توافقونه؟ نعم نعم ها يقول لا ما اخذناها تمشي ما يخالف اعرف هذا ومشي. طيب طيب الهدى أليس آخره حرف علة صح ولا لا؟ طيب هنا فعل طلب مبني علامة بناءه حذف حرف العلة، حرف والدليل على حرف العلة الكسرة، مبني وعلامة بناءه حذف حرف العلة. طيب والفاعل أين هو؟ ضمير مصدر تقديره أنت، أنت هنا ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الصراط ها تقدر محمد؟ لا هذا منصوب. الصراط نعم اهدي مثل جعل كم تنصب؟ مفعولين، مفعولين. طيب الاول مفعول اول، الصراط ها مفعول ثاني، مفعول ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. المستقيم صفة للصراط، صوب علامة نصبه فتح الظاهرة الفتحة لأنه مفرد، صفة للصراط. إذن الصراط المستقيم، صراط الذين ولا نقف لا بدل نقف على هذه خلاص نقف على هذه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.